الشعرية في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بيكم مكملين مع قصة سيدنا موسى. امبارح كان موسى والخضر الجزء الأولاني، وقفنا لغاية ما قابلوا بعض، وحيبدأ سيدنا موسى يتعلم من الخضر ثلاث قصص. إيه العلم اللي هيتعلمه منه؟ ثلاث رحلات. إيه القصة وإيه الموضوع؟ عشان أحكي لكم إيه القصة وإيه الموضوع وأدخل معاكم في القصة، أنا محتاج الأول أبدأ بالبداية. حياة البشر صعبة يا جماعة، حياة الناس فيها مشاكل كتير. واحدة تتطلق وهي ست ممتازة والتانية مستقرة في حياتها، واحدة ما بتخلفش وهي مشتاقة إلى الأولاد، والتانية بعد ما خلفت واحد واثنين سابتهم وتنازلت عنهم، واحد رجل صالح خير يجيله مرض سرطان ويعاني من آلام شديدة، وآخر فاجر مستمتع بالحياة. ليه يا رب؟ وفين الحكمة؟ فلاح بسيط عنده 9 عيال وما عندوش الا بقرة واحدة تموت، وجاره عنده 99 بقرة لكن ما عندوش عيال. ليه يا رب؟ وايه الحكمة؟ وايه واحد يفقد ابنه الوحيد اللي ملوش غيره ويبكي عمره كله، والتاني عنده اولاد كتير وسايبهم وسارح في الدنيا ومش حاسس بيهم؟ ما الحكمة؟ وايه السر؟ وليه؟ أعرف أم كان عندها 3 بنات، والله قصة حقيقية. فقدت الأولى نتيجة مرض أصابها، بعد ما فقدت بنتها الأولى بأسبوع بنتها الثانية ماتت. شيء رهيب، شيء قاسي جدا جدا جدا، وكلنا بنقول ليه؟ وأحيانا بنعترض، استغفر الله العظيم، ليه يا رب؟ إيه اللي حصل؟ السبب زلازل وبراكين واعصارات، اعصار كاليفورنيا وزلزال تسونامي واعصار تسونامي، ونقعد نسأل ونقول اباء في الاعصار ولادهم ماتوا والاباء عاشوا، ونلاقي ناس تانيين الاباء ماتوا والاطفال عاشوا. ليه يا رب؟ ويتكرر السؤال. قصة النهاردة وحلقة النهاردة والعلم اللي هيسمعه الخضر من موسى النهاردة بيدور حوالين ركن من أركان الإيمان. ركن من أركان الإيمان، ركن من إيه أركان الإيمان؟ نقولهم بسرعة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بعقيدة المسلمين، عقيدة الإيمان، أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يتم إيمانك إلا برضاك عن قدر الله. القيمة اللي بنتكلم عليها النهاردة واللي بنعيش معاها النهاردة الإيمان بقدر الله، والحلقة كلها بتدور حوالين هذا الركن، أن تؤمن بالقدر وترضى وترضى. خلي بالك، الرضا عن قدر الله ده حاجة كبيرة قوي. هي الحلقة دي لها علاقة بالموضوع ده، هي في قلب الموضوع ده. خلي بالك، لا يمكن ترضى عن قدر الله إلا لو فهمت 3 من أسماء الله الحسنى وشعرت بيهم ووثقت فيهم واطمئنت إليهم وعشت بيهم. إيه 3 أسماء من أسماء الله الحسنى؟ العليم، هترضى إزاي من غير ما تعرف اسم الله العليم؟ الحكيم، كل شيء بحكمة في كونه. الرحيم، لا يريد أبدا إلا الخير بعباده. على قد إيمانك بال3 أسماء دول من أسماء الله الحسنى، على قد ما ترضى عن قدر الله. العليم، الحكيم، الرحيم، كل ما ترضى بيهم، كل ما تحس بيهم، كل ما ترضى عن قدر الله أكثر. ابن القيم له كلمة جميلة قوي، بيقول لك الرضا، والله يا جماعة كلمة من ذهب اكتبوها، الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا. جنة الدنيا الرضا، الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا. يا جماعة، العليم، العليم إزاي؟ يعلم ما كان، عايز تقضى عن قدر الله، اعرف اسم الله العليم، لان انت مش عارف. وهو العليم، العليم يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. حد فهمها دي؟ يعلم ما كان وما سيكون واللي ما حصلش، لو كان حصل كان يحصل ايه؟ يعني لو الحرب العالمية التانية ما كانتش حصل كان يحصل ايه في العالم؟ مين يعرف؟ يا هو العليم، العليم الحكيم. والله الذي لا اله الا هو، ما بتتحرك رمله، حبه رمل من مكان لمكان الا الحكمه من الله، ما بتسقطش ورقه. ويعلم عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو العليم، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين. كله حكمه، يعلم ما كان العليم الحكيم. عايز تقدر لازم تثق في العليم وتبقى عايش معاه، لازم تثق في الحكيم. الثالثه لازم تعرف انه رحيم. اخوانا جزء من العقيدة، الإله لا يريد الشر بعباده، الإله لا يريد إلا الخير. الرحيم إزاي؟ شفت أنا الحاجات اللي أنا حكيتها لك كلها متناقضات، لكن والله وراها علم وراها حكمة وراها رحمة. عايز تقول لي الفلاح اللي مات له البقرة بتاعته، عايز تقول لي الأم اللي فقدت بنتين، الرحمة والله العظيم الرحمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة ابنه، على فكرة يا جماعة أنا بقوله ده مقدمة للحلقة مهمة قوي. النبي يوم وفاة ابنه يرفع ايديه للسماء يبكي، مش عيب انك تبكي، ويقول العين تدمع والقلب يحزن، واحنا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون، لكن يوم قايل ايه كمان؟ ولا نقول الا ما يرضي ربنا. انا راضي يا رب، راضي عن قضائك. على فكرة ابن مات النبي عنده 61 سنة، يعني قبل وفاة النبي بسنتين ابراهيم، وده كان اخر النبي مات له 7 اولاد، ده اخر واحد فيهم. يعني مهما قلت لي مصيبه مرت على بني ادم، 7 اولاد كتير قوي، ومش مره واحده، على مدار عمره ولاد وبنات كبار وصغيرين، اخرهم ابراهيم اللي كان فرحان به النبي صلى الله عليه وسلم قوي. لكن شوف لما دخل بيته ده بيدعي ربنا بيقول له ايه؟ بيقول له كلام حلو قوي قوي، بيقول له ايه؟ لبيك وسعديك، انا بين ايديك، انا ما اعرفش اللي حصل ليه، لكن انا راضي، انت العليم. لبيك وسعديك، انا بين ايديك يا رب، والخير كله بيديك. الاله رحيم لا يصدر عنه الشر ابدا، لا يمكن، اكيد حكمه، والحكمه وراها خير لعباده. لبيك وسعديك، يا سلام يا رسول الله. تعلموا من الدعاء ده يا جماعه لما تجيلكم مصيبه عشان تتعلموا الرضا. هو في مصيبه اعظم من مصيبه فقد الولد؟ لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس اليك. لا يصدر عن الاله الشر، اله يصدر عنه الشر، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى لا خير، بس انت مش عليم، والحكمه انت لا تعلمها. اديك مثل، اديك مثل بشري. النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوه بدر يقف ويقول: من لقي منكم العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع مع جيش قريش، من لقي منكم العباس بن عبد المطلب في المعركه فلا يقتله، من لقي منكم العباس عم النبي، عم النبي فلا يقتله. هو ايه الموضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الا الخير، يريد حقن الدماء. العباس مسلم والنبي عنده معلومة لا يعرفها باقي الصحابة، لو قال ان العباس مسلم هيفسد على العباس ويمكن قريش تقتله. فالعباس مسلم وطالع مع قريش عشان يصبطهم، يقول لهم ما تدخلوش المعركة. فالنبي عنده معلومة وهناك حكمة من وجود العباس مع الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم هدف الخير ان تثبتهم، لا نريد الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لقي منكم العباس فلا يقتل. فواحد من الصحابة قال: أنقتل أبائنا وإخواننا في المعركة ونترك العباس لأنه عم النبي؟ غلط، والله لو لقيته لا أدخله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر وقال: يا عمر، أيقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ القصة عايز أوصل منها لإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر عنده معلومة وهناك حكمة ويريد الخير. فهمتوا عايز اوصل لإيه؟ يريد الرحمة بهؤلاء. فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ازاي؟ ولذلك الصحابي لما عرف الحقيقة ظل يستغفر ويقول: والله لا ادري كيف استغفر عنها، كيف اسأت الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت راح حكيت لك القصة دي ليه؟ ده في حياة البشر. فما بالك بقى قرآن كريم وده للبشر. ها ترضى عن قدر الله؟ تبني نفسك كم من عشرة في الرضا عن قدر الله؟ يعني قد ايه ثقتك في الثلاث اسماء العليم الحكيم الرحيم؟ تيجي نروح لسيدنا موسى. ايه بقى القصة؟ سيدنا موسى هينطلق مع الخضر، هينطلق. سيدنا موسى بيعاني من مشاكل كثيرة مع بني إسرائيل، وتعب تعب كتير كتير كتير. هيطلع مع الخضر في ثلاث رحلات، يتعلم ايه؟ ايه العلم اللي هيديهوله الخضر ده؟ اتعلم قدر الله في كونه، اتعلم ركن من أركان الإيمان الرضا عن قضاء الله، اتعلم انك تشوف قدر الله ازاي كله خير يا موسى مهما شفت من تعب. كأن الخضر هيعلم موسى ايه؟ ركن الرضا عن قدر الله، ركن الإيمان بقدر الله من خلال ثلاث رحلات. الظاهر فيهم ان هم ليه؟ الظاهر فيهم ان هم صاروا هم قمة الخير. كأن الخضر ايه؟ من هو الخضر؟ الخضر في القصة بيجسد قدر الله. الخضر في القصة بيجسد الغيب، لما تشوفه قدام عينيك بيتحرك. كأن ربنا سبحانه وتعالى أراد عشان يعلمنا إن قدره كل خير، جاب لنا حد يجسد القدرة، يجسد الغيب في صورة بني آدم يمشي مع سيدنا موسى. شفت الخضر هيعمل إيه؟ ويقول له يا موسى أنتوا بتشوفوا في حياتكم نص القصة على إنها شر، تيجي كملها معاك للآخر، تيجي أوريها لك للآخر عشان تعرف إن هي خير. هينطلق موسى عليه السلام مع الخضر في ثلاث رحلات لتعلم قدر الله، لتعلم الغيب. ثلاث رحلات، واحدة رحلة بحرية، واحدة رحلة برية، والثالثة رحلة ريفية. الرحلة الأولى مع المساكين والغلابة، والرحلة الثانية مع الشباب، والرحلة الثالثة مع المجتمع بين الأغنياء والأيتام. رحلات في قلب المجتمع، مش منعزل سيدنا موسى والخضر عن المجتمع زي ما بعض الدعاة يبقوا عايشين مثلا في برج عالي عادي. لازم تدخل جوه الناس وتعالج مشاكل الناس وتبقى حاسس بالناس. ثلاث رحلات في قلب احتياجات الناس، والثلاثة ليهم علاقة بالإيمان بالقدر في واقع حياتنا. واحدة بتتكلم على مشكلة الأرزاق هيبيع رزقي، والتانية بتتكلم على أشد مصيبة في الكون فقد الأولاد، والتالتة بتتكلم على تأخر الأرزاق، فلانة تأخر جوازها، وفلان كان نفسه في رزق وتأخر، وفلان كان نفسه يبيع العقار الفلاني عشان يأكل ولاده وتأخر. تأخر الأرزاق، ثلاث قصص في قلب حياتنا. عشان يقولك مش دي أصعب ثلاث حاجات في الإيمان بالقدر؟ فقد الأحباب، تأخر الأرزاق، فقد الأرزاق. مش هي دي أكتر حاجات بتوجعكم في الدنيا؟ طب تعالوا نواجهها لكم لأخرها إنها خير. مش أنتوا بتشوفوها لغاية مصطفى الأولاني لما حصلت المصيبة وتقولوا ليه يا رب؟ طب تيجوا الخضر يجسد قدر ربنا، يجسد الغيب، ويمشي معاك يا موسى لأخرها عشان نواجهكم إن كان أخرها خير. الله، فهمت قصة الخضر؟ عرفت الخضر بيعمل ايه؟ هيوري موسى اخرها، هيوري له ازاي القدر بيحصل احداث متناقضة تقول ليه حصل كده وهي خير. هيحكي له بقى تعالى وجيت لاخرها يا سيدنا موسى يا مسلمين، عشان كده في سورة الكهف. يا سلام، شفت القرآن؟ شفت حلاوة القرآن عايز يوصلك لفين؟ عايز يخليك تؤمن بالغيب من خلال قصة وحدوتة. على فكرة يا جماعة اقول لكم حاجة لطيفة، قصة موسى والخضر دي بتفكرني بقصة لطيفة قوي اسمها لعله خير. إيه اللي عنده خير؟ بيقول لك كان في ملك، الملك دون ملك قوي وكان عنده وزير. الوزير دون عجيب جدا. ايه الوزير دون؟ الوزير كل ما تحصل مصيبه في المملكه يبص للملك ويقول له لعله خير. كل ما تحصل كارثه يبص للملك ويقول له لعله خير. فالملك يعني تعب جدا من الوزير، ف يعني ما عادش عايز يسمع الكلمه دي. ففي مره الملك طالع يصطاد، فبيمسك السهم بقى وعايز يفكه، فنصل السهم قام جارح قطع صباعه. فالوزير بص له وقال له لعله خير. فقال له بقى انت زهقتني، خدوه على السجن، لا كل حاجه يلا على السجن. فالوزير وهو رايح على السجن قام بص للملك وقال له لعله خير، يلا على السجن. راح الوزير السجن، الملك مره تاني خالد يصطاد اتاري. هي قصه رمزيه يعني، مجموعه من الوثنيين اللي بيقدموا قرابين للالهه قاموا شايفينه في الغابه، قاموا ماسكين الملك ورابطينه وعايزين يذبحوه ويقدموه قربان للالهه. لسه هيذبحوه لقوا في صباعه قطعة. فقال لك لا ده قربان معطوب يعني غير كامل ما يفحص نقدم للآلهة قربان معطوب. فقالوا له ايه يلا فكوه. قالوا له لا انت ما تنفعش ام روح. فبص في صباعه قال له لما كان صباعي اتقطع ما كنتش هنجو. فافتكر الوزير فعلا لعله خير. فقام طلع الوزير من السجن وقال له طب انا صباعي اتقطع طلع لعله خير. طب وانت داخل السجن قلت لعله خير ليه؟ قال له يا مالك ايها الملك انا لو كنت معاك وما كنتش في السجن وكانوا سابوك انت كانوا خدوني انا ودبحوني فلعله خير ان انا كنت في السجن. قصة لعله خير انك بتشوف الحدث وتقول يا ليه يا رب كده وهو منتهى الخير. اوعى تتهم ربنا في قدره. كأن القصة بتقول لك اذا رضيت انك تعيش تحت ارض رب على ارض ربنا وتحت سمائه فرض بقضائه. تعال نعيش مع الثلاث قصص. ايه القصة الاولى؟ القصة الاولى انطلق بقى سيدنا موسى والخضر ركبوا السفينة. بص الايات بقى. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها. عمل ايه الخضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي القصة بيقول لك فوقف على شاطئ البحر فأشار الخضر إلى سفينة فعرفوه. واضح ان هو كان معروف في البلد اللي هو فيها فعرفوه انه الخضر. دول مين؟ دول بحارة بسطاء مساكين بينقلوا الناس من شط لشط بالأجرة. شغلتهم بحار عندهم ملكب واضح انها مش بتاعتهم. مساكين القرآن بيقول لك مساكين يعملون في البحر ديا بيأكلوا منها القرية كلها. سفينة واحدة. وكان وراءهم ملك. الملك ده كل ما فيه سفينة تعدي يغتصبها وياخدها. سفينة سليمة. الخضر يركب مع سيدنا موسى فرفضوا ان هم ياخدوا منه أجرة. قالوا له لا انت الخضر راجل صالح مش هناخد منك فلوس. ياش يعني كرماء جدا وعندهم شهامة وناس أصيلة رغم ان هم فقراء. ركبوا اول ما الخضر ركب بص كده يمين شمال حد شايفه وأن من غير ما حد من البحارة يشوفه أم نازل في قاع السفينة وأم كاسر لوح في قاع السفينة عمل خرق في السفينة هيبدأ يدخل مية. وإذا سيدنا موسى بقى الناس عندهم شهامة وركبونا ببلاش. القصة الأولانية فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. سيدنا موسى غضب قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا اللي انت عملته دول. وغضب سيدنا موسى بطبيعته قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبره. وأنا مش كنت فاكرين امبارح مش كنا اتفقنا مع بعض إن انت ما تسألنيش عن شيء؟ قال ألم أقل لك إن ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبره. سيدنا موسى طب نسد الخلق. لأ يلا ننزل يلا ننزل من السفينة. طب حسبها معيوبة. ايوه حسبها معيوبة. الخضر ما بيتكلمش كتير وشخصيته قوية وما بيديش تبريرات لسيدنا موسى. ونزلوا من السفينة سيدنا موسى غضبان. ها ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. انت تعبتني قوي بما حصل ده بس انا حسكت عشان اتفقنا على كده. ها هيكملوا. تخيل بقى نزلوا من السفينة ومكملين على شاطئ البحر والخضر لا يتكلم طبيعة غامض وكأن القدر عادة بيكون ساكت بتشوف أحداث وانت مش فاهمها. هو يمثل القدر. فضلوا ماشيين على شاطئ البحر وصلوا المجموعة من الشباب الصغير لسه لم يبلغوا الحلم أطفال بس داخلين فتيان. فانطلق حتى إذا لقي غلاما. فضلوا ماشيين لقوا مجموعة من الشباب الفتيان آسف. فالخضر بص فيهم كده وقعد يدور كأنه بيدور على واحد فيهم. وسيدنا موسى مش عارف بيعمل ايه ده لغاية ما وصل لواحد فيهم دخل عليه الخضر عمل حاجة رهيبة قتله. سيدنا موسى اللي انت بتعمله ده؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ده منكر شديد. والخضر برضه ما اداش تعليل ولا إجابة زي أحيانا القدر. ليه الولد ده مات؟ ليه ابن مات تحسس عربية؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ سيدنا موسى رد عليه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني أنا مش قادر. قد بلغت من لدني عذرا. ليك العذر بس أنا مش قادر باللي بشوفه. فانطلق الرحلة الثالثة والأخيرة حتى إذا أتيا أهل قرية. واضح ان البلد دي ناس بخلاء هم أغنياء، فاستطعم أهلها. موسى والصدق وصلوا إن هم جعانين قوي، الرحلات الاثنين كانوا طولوا عليهم، فاستطعم أهلها، ممكن تضيفونا؟ فأبوا أن يضيفوهما، بخلاء. لكن الخضر في وسط ما هم جعانين والناس رفضوا يضيفوهم، فضل ماشي في القرية بيدور على حاجة في الجدران وفي البيوت اللي مبنية في القرية، وموسى مش فاهم بيدور على إيه، لغاية ما لقى حتى إذا فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار بيت خلاص هيقع، فأقامه. وقف الخضر وقعد يبني فيه ويصلح فيه. سيدنا موسى ما قدرش بقى، بقى الناس الشهم الكرمة اللي ضيفونا في المركب من غير فلوس خلقت لهم المركب، واللي مش عايزين يضيفونا تبني لهم جدار، ايه التناقض ده؟ وكذلك القدر احيانا في حياتنا نقول ايه التناقض ده؟ بقى اللي ما يستحقش اداله واللي يستحق ما خدش. شفتوا قصة موسى والخضر عامله ازاي؟ فسيدنا موسى ما قدرش بقى المرة الثالثة، قال وشوف التعليم في قصة موسى والخضر مش تعليم نمطي، يعني أول قصة كانت شر، ثاني قصة شر، ثالث قصة عمل خير، سيدنا موسى اتلخبط كان متوقع إن الثالثة شر، فبدل ما يسكت أم قايل قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كان المفروض تطلب أجر على اللي أنت عملته بدل ودول ما يستحقوش. فرد عليه الخضر وقال قال لو شئت لاتخذت، قال هذا فراق بيني وبينك، لا خلاص مش هنكمل الرحلة، أنا قلت لك، أنت قلت بعد الثالثة مش هنكمل، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك، هكمل لك النص الثاني يا موسى، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يا جماعة ثلاث قصص إحنا بنشوف القدر لغاية اللقطة دي، ليه يا رب؟ الخضر بيمثل القدر، بيقول لك أنتوا بتشوفوها كده؟ تعالى كملها لك لآخرها عشان تعرف انها كانت خير. مثل ثلاث مواقف، اثنين شر وواحد خير في غير محله، مش انت شايفها كده؟ اثنين شر وثلاث خير في غير محله، لمن لا يستحقه، بنالهم بيت وهم مش راضيين، بخلاء. والتانيين خرق لهم السفينة والولد مات، ليه يا رب؟ والثلاث قصص في قلب حياتنا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نسمع الخضر كأن القدر بيتكلم، بيقول لك ده انتم مش راضيين على قضاء الله. اسمع يا موسى من الخضر لتتعلم ان قدر الله كل خير، الحكيم العليم الرحيم. ارضوا عن قدر الله يا اخوانا، واستعدوا كده بينك وبين نفسك في الفاصل، وقول لنفسك يا ترى انا راضي ولا لا، عشان ترجع بعد الفاصل تسمع الخضر وهو بيجاوبك على أسئلة الحياة، وكأن ربنا بيقول لكم شوفوا قدرك الثلاثة دول، قيس على بقية حياتك كلها، كل خير في الآخر. تعالوا نكمل بعض الفاصل. قرآن كريم وجل البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ها راضي عن قدر الله في حياتك؟ تعالوا نسمع مع الخضر وهو بيحكي لسيدنا موسى تفسير الثلاث قصص. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، مش أغرقها، أعمل فيها عيب. وكان وراءهم، هو وراهم ولا هم رايحين لقدامهم؟ وراءهم بيراقب كل السفن اللي رايحة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كأن القدر عمل عيب صغير، الخضر عمل عيب صغير في السفينة لينجيها من مصيبة أكبر. تخيلوا، تعالوا نكمل القصة، لو ما كانش القدر تدخل، لو ما كانش الخضر تدخل وعمل العيب ده، لو وصلت السفينة للملك كان هيحصل ايه؟ كان هتحصل مصيبة اكبر من العيب اللي هو عمله. كان هيحصل هياخد السفينة ويفقدوا موجب رزقهم هو وهم وعيالهم، ويمكن واحد من البحارة كان يتهور ويقول له ده ظلم، فياخده ويقتله ويسجنه ويكتم عياله. فكان القدر رحيم، هتحصل لكم مشكلة اكبر. ممكن تقيس القصة دي على حاجات كتيرة في حياتك. فاكر المصيبة الفلانية؟ زعلت قوي بس كانت حمياك من مصيبة أكبر، أو كان في مصيبة أكبر لولا المشكلة دي، المشكلة اللي ممكن تكون تعباك في حياتك هي خير أنت مش واخد بالك منه. خلي بالكم، ممكن أطلب منك فكرة حلوة، هات ورقة أو قلم واكتب أكبر إنجازات حصلت في حياتك، بلاش كل الإنجازات، أكبر ثلاث إنجازات حصل في حياتك، أو بلاش أكبر ثلاثة من الإنجازات الكبيرة في حياتك، افتكر كده والله هتلاقي قبليهم أزمة حصلت أو مصيبة كانت موجودة وأنا عملت كده مع نفسي، رجعت أكبر حدث حصلت كان وراهم شيء صعب وبعديها ده. فإن اللي حصل القدر بيقول لك، الخبر بيقول لك، المصيبة اللي بتحصل في حياتك كان قد يكون وراها خير وانت مش عارفه. لولا ان يوسف عليه السلام ألقي في البئر ما كانتش مصر نجت من المجاعة، لولا ان سيدنا اسماعيل طلق في الصحراء وفضل يبكي ما كانش طلع ماء زمزم اللي بنشرب منه لغاية النهاردة، لولا ان سيدنا اسماعيل كان هيتذبح وسيدنا ابراهيم قلبه بيوجعه كان لازم حادثة كبيرة تهز البشرية عشان نفضل نذبح في عيد الاضحى وياكل ملايين الفقراء ليوم القيامة، لولا حروب الردة اللي احنا زعلنا وكنا بنقول ليه بس ما كناش نحب ان بعد وفاة النبي تحصل حروب ردة وارتداد، لولا دي ما كانش المسلمين ضربوا علشان يقدروا يفتحوا فارس وروم ويقووا ويواجهوا امبراطوريات كبيرة بعد ما يكونوا اتخذوا تدريب سهل مع المرتدين في الجنة. محدش يعرف المصيبة الصغيرة دي حمت من مصيبة كبيرة او اهلت لخير كبير. ها تجربة بقى، كل ما يجيلك مصيبة تقول راضي يا رب، ممكن كان يبقى وراها ايه؟ الربا. خلنا الربا اتعلم على فكرة تستريح حي وتعيش سعيد ومش محتاج تاخد مهدئات ولا حبوب منومة ولا حاجة، انا راضي. هيحصل فيك ايه لو كل ما تحصل مصيبة اكيد وراها خير؟ اصل ربنا راح تتخيل لو عشت بالمنطق ده، حاول تتخيل كده، والله تعيش سعيد والدنيا تتقلب من حواليك وانت تقول لعله خير، اكيد وراها خير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمك الرضا، يقول لك ايه؟ من قال حين يصبح ويمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللي يقولها كل يوم الصبح وبالليل وجب على الله أن يرضيه في ذلك اليوم. تخيل لازم يرضيك النهاردة، اوعى تنسى تقولها. طب بص الحديث الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الأذان، كل ما تسمع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له. كأن الفكرة ايه؟ كأن الفكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك قول الغيبة كتير، قول رفيت، قول رفيت، قولها، اتعود ان انت تقولها. سيدنا عمر الخطاب ماشي في الشارع يقابل واحد يقول له كيف اصبحت؟ اصبحت عامل ايه؟ يقول له بخير كويس يا امير المؤمنين، فيعيد عليه نفس السؤال كيف اصبحت؟ يقول له بخير يا امير المؤمنين، فيعيد عليه نفس السؤال ايه يا سيدنا عمر؟ كيف اصبحت؟ فيقول له أصبحت والحمد لله في رضا يا أمير المؤمنين، فقال الحمد لله هذا ما أردت، أنا كنت عايز أسمع الكلمتين دول، هذا ما أردت. الرضا راضي، راضي عن ربنا. عارفين الرضا يعني يا جماعة؟ الرضا ألا تتهم في قضاء قضاء، اوعى تتهم ربنا، يقضي لك قضاء هو خير لك في الآخر، ولا ترضى. دي الحادثة الأولانية. الحادثة الثانية قتل الغلام، أصعب مصيبة في الدنيا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أبوه وأمه كانوا مؤمنين، بس هو كان فاجر. لا ده ما كانش فاجر، ده لسه لم يبلغ الحلم. طب إيه الموضوع؟ ليه القدر؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ده لو كان كبر ما كانش هيبقى ولد عادي، كان هيكون طاغية. خلي بالكم القرآن حط طاغية قبل كافر لأنه كفره على نفسه، لكن طاغية ده كان كلمة طاغية في القرآن ما بتجيش كتير غير على الطغاة، واحد زي هتلر، واحد زي طغاة، يعني كلمة طاغية ما تتقالش غير على الأشياء الشديدة. فرعون إنه طغى، فاهم استخدام الكلمة؟ الولد ده لو كان كبر كان حيطلع طاغية وحيطلع كافر. فمن رحمة ربنا بأبوه وأمه ان الولد ده يموت، ويموت قبل ما يكبر، لان كان هيبهدلهم وهيؤذيهم وهيؤذي المجتمع. فمن رحمة ربنا بيهم وبالمجتمع ان هو يموت صغير. طب وهم ابوه وامه؟ ده هم يمكن بصبرهم دون هيتكتب لهم منزلة في الجنة لو كانوا عاشوا، لا يمكن كانوا هياخدوها. هتقولي طب وهو ذنبه ايه ان هو مات وهو طفل؟ يا عم ده لو كان كده كان هيخش النار، ده هو لما مات في السن دوت اكيد من اهل الجنه، فيتغفر لابوه وامه بصبرهم على موته، ويتغفر له هو لانه لسه ما عملش اي حاجه، سبق في علم انه هو لو كبر هيبقى طاغيه. هتقولي طب خلقوا ليه من الاول؟ ما كان ما يخلقوش اصلا، خلقوا من الاول يمكن لحكمه انا وانت مش عارفينها، او يمكن لحكمه زي ايه؟ يمكن لحكمه ابوه وامه لهم منزله في الجنه كبيره لا يمكن كانوا هينلوها لولا ان هو مات، او علشان يموت فبقيه الشباب والفتيان اللي في سنه يتصعدوا ويعرفوا ان الموت قريب من الشباب، مش بس للكبار، فيفوقوا ويتقوا ربنا، او يمكن مات وهو في السن الصغير ده ليك حكمة، او ما يمكن مات وهو في السن الصغير ده عشان ابوه يفضلوا يفتكروه ويدعوا له فيتكتب في منزلة وهو اللي يقف على باب الجنة يدخل ابوه وامه، فبقت في الاخر كلها رحمة. واخد بالك؟ يعني موته قبل ان يبلغ الحلم رحمة، انه اتخلق اصلا عشان غيره يفوق ان الشباب كمان ممكن يموتوا مش الكبار بس، وموته كان رحمة لابوه وامه عشان ما يرهقهمش طغيانا وكفرا، وموته رحمة لان ربنا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا من هيخلفوا واحد تاني زكاة واقرب رحمة، هيبقى رحيم بيهم وودود بيهم، هيعوضهم رحمة بواحد تاني وهيرحمهم من ظلمه لو كان كبر، وهيجزيهم الجنة بصبرهم، وهيجزيه الجنة لأنه لسه ما عملش حاجة ولو كان كبر كان داخل النار، وهيرحم المجتمع لأنه ما كبرش. إيه ده؟ طلعت كلها رحمة. يا أمهات يا اللي بتفقدوا أولادكم، أحيانا يموت ابنك وتقولي لي يا رب أصعب، أنا عارف أصعب حاجة في الدنيا، لكن صدقيني ماتوا عنده 18 سنة، ماتوا عنده 16 سنة، مات في حادثة عربية أو الولد ده لو كان عايش وكبر ومات وهو كبير يمكن ما كانش هيعمل حسنات، أو ما حدش هيفتكره بعد ما يموت يعمل له حسنات لأن عادي مات كبير، لكن لأنه مات وهو صغير أمه هتبدأ تبعت له حج وعمرة وصدقة ودعاء يبلغ بها منزلة ما كانش هيعمل الحسنات دي لو كان عايش. وانت يا ام يلي فقدت ابنك بصبرك وبالحسنات اللي عملتيها تبلغي منزلة في الجنة، تتجمعي في الجنة انت وابنك وعيلتكو، وربنا يكتب لكم قصر في الجنة، والله لو كنتوا عملتوا ايه ما كنتوا هتوصلوا للمنزلة دي. معلش اصبري. وانتوا خلي بالكوا يا شباب، الولد دون مات لان ربنا كان يعلم ان هو هيرزق ابوه وامه طغيانا وكفرا، مات علشان ابوه وامه رحمة بابوه وامه. خلي بالك يا شباب القصة فيها معنى خطير، خلي بالك يحسن تكون هتضغى على ابوك وامك فربنا يزيلك من الدنيا رحمة بيهم، الا عقوق الوالدين. والله يا شباب احيانا دمعة ام تكون اشد عند ربنا من ذنوب سنة، احيانا وضع حرقان في قلب اب من طريقه كلامك معاه وهو ابوك تكون اشد عند ربنا من ذنوب ومن كبائر ومن جبال من السيئات، حرقه قلب ابوك قد تكون اشد. اوعى يا شباب، مات الولد عشان خاطر ابوه وامه. خلي بالك من القصه، القصه الثالثه والاخيره تاخر الارزاق. واما الجدار، طب ليه بنى الجدار؟ فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ده ولدين أبوهم مات، لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار ده فيه كنز، وكان أبوهما صالحا. الأب كان عارف إن القرية دي كلها بخلاء والولدين صغار، لو خدوا الكنز بدري هيتاخد منهم، لا يتأخر شوية. إزاي؟ دفن الأب الكنز تحت الجدار، الخضر وهو معدي بص القدر، الخضر وهو معدي لقى الجدار خلاص هيقع، لو وقع والولدين لسه صغيرين هيتاخد منهم، لا خليه يتاخر 20 سنه انباني الجدار. لذا لا؟ علشان ما يطلعش الكنز دلوقتي، خليهم يتيمين فقيرين، اصل لو اتاخد منهم هيبقوا فقراء لغايه ما يكبروا وهم صغيرين، لان دول هياخدوا رزقهم البخلاء دول. خلي الكنز ومعلش يقعدوا 20 سنه مش لاقيين ان هم فلوس كويسه لغايه ما يكبروا ويستد عضهم، هيلاقوا الكنز لان الجدار ساعتها هيقع ويطلع الكنز. يا بنتي ويا اختي اللي اتاخر جوازك محدش عارف ربنا سايب له الخير قد ايه. يا فلان يا اللي مستني الشغله الفلانيه وعماله تتاخر وتقول رزقي ورزق عيالي عمال يتاخر، قد يكون شايل لك خير كبير. اوعى تفهم من كلامي ان اقعد بقى احط ايدك على خدك، لا، اتحرك واسعى واشتغل. فاكر التوكل على الله في قيمه قلناها قبل كده، اعمل اللي عليك مولد موسى، لكن في نفس الوقت ارضى لو قدر ربنا كده بعد اللي عملت اللي عليك، راضي يا رب. شفت الثلاث قصص؟ خلي بالك الولدين دول كانوا بيقولوا ليه يا رب، يعني ابونا يموت ومش لاقيين ناكل، اتاري القدر كله خير ليهم. ها يا جماعه وصلت بقى في القصه لفين؟ هتقرا سوره الكهف بعين جديده، ممكن بعد ما نقفل القصه دي النهارده تعيد قراءه سوره الكهف وتقرا كده وتقول اه ثلاث قصص. طب اسمعنا ثلاث قصص، كان ربنا بيقول لك فهمت الامثله الثلاثه، قيس بقى على كده كل حياتك، كل حياتك تقيسها على الثلاث قصص دول. ها مين اللي متاخر رزقه؟ قيس على القصه الثالثه. ها مين اللي فقد الاحداث في حياته؟ قيس على القصه الثانيه. ها مين اللي رزقه كان ماشي واو حصلت حادثه ضيعت الرزق دوت؟ قيس على القصه الاولى. قيسوا يا بشر، سبحان رب العالمين اللي بيتودد الى عباده فيبعت لهم قصه شخص يمثل القدر عشان يقول لهم ده انتم مش راضيين. طب تعالوا نشوفها الاخرها. شفتوا اخرها خير ازاي؟ الثلاث قصص خير. سيدنا موسى اتعلم من الخضر درس كبير قوي، الرضا عن قضاء الله، ان ركن من اركان الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره. هترضى يا اخوانا؟ هتستريح وترجع ظهرك كده وتنام على السرير وتقول يا عم كل اللي يجي خير، راضي يا رب، راضي مستريح، راضي لان انت رب العالمين. الناس تعبانين، اللي عندكم مشاكل بسبب ان ليه حصل لي كده، اوعى تتهم ربنا، اوعى تعيش تحت ثنائه وعلى ارضه وتتهم قدره، اوعى ده كله خير. العليم الحكيم الرحيم لبيك وسعديك، والخير كله بيديك والشر ليس اليك. كل اللي يجي من عندك خير. رب في الشر ابدا، ما ينفعش ما ينفعش. اوعى عقيده يا اخوانا ما ينظر عن الناس شر ابدا، اوعى اوعى اوعى. لو صدقت بالعقيده دي هترضى. خلاص تيجي النهارده نردد كده مع بعض، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب ربنا بقضائك، يا رب ارح بلنا، ربنا بقضائك. اسال الله تبارك وتعالى ان الحلقه دي تكون بلسم كده للناس اللي عندها مشاكل في حياتها، بلسم يرجع الناس لحب ربنا والرضا. قيمه النهارده الرضا عن قضاء الله. اشكركم ونكمل بكره مع سيدنا موسى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل حرف سواك والسطور معجزة، وكل قصة جوا الكتاب فيها عظة. Thank you.